آخر يقول أنا أعمل في الدوريات الراجلة، أي أسير على الأقدام وأحيانا آتي للصلاة الفجر، وأنا أنعس، أنا أنام في المسجد، أنا يجوز لي أن أصلي أول الوقت في البيت. كل هذا ليس في البيت. عليك أن تستعين بالله وأن تصلي مع الجماعة ثم ترى ما تلعب. عليك أن تقوم الواجب الذي عليك ثم تختم بالعمل الصالح والصلاة مع الجماعة وتجتهد في أسباب عدم النعاس مهما استطعت. وأرجو بالخير، هذا النوم بعد ذلك.